بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا عرفنا عقيدتنا في القدر كما درسناها قديما في الطحاوية، وكما راجعناها حديثا مع الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وأن من إيماننا بالقدر أننا نؤمن أن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلبت إرادته الحيل كلها. حول هذا المعنى يقول الإمام الأجري رحمه الله: باب ذكر ما أخبر الله عز وجل أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. أنت لك مشيئة ولك إرادة، ولكن مشيئتك مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فأنت تشاء والله يشاء، ولا يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. فمن شاء الله له أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. إذا الهدى والضلال من الله عز وجل، ومشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الرحمن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك قال: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت يا رب كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. اعتزل الحسن حتى قدر الله عز وجل أنه بقي الحسن، فإما سأله هو أو سئل الحسن والرجل قاعد عن الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: لا يختلف ربي بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال مبينا أن الهدى بيده لا بيد غيره، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. وقال عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشرك، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن: قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: ومن رحم ربك غير مختلفين. ولا يزالون مختلفين إلا إيه؟ من رحم ربك، هذا استثناء متصل، يبقى الذين رحمهم الله لا يختلفون. قلت: ولذلك خلقهم، أي ولذلك الاختلاف خلقهم. قال: نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء من عذابه. وعن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في الخبر. جاء رجل من أهل الكوفة وكان رجل مجتنب دروس الحسن البصري، لأنه كان بلغه أن له مذهب في القدر، أنه من أهل القدر. فالرجل كان معتزل حسن لما سمعه عنه. قال: حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل وهو حاضر عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم. فقال الحسن: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق الله عز وجل أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال: فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن أن يدافع عنه. يعني الرجل هذا الكوفي بلغه شيء عن الحسن الصحيح، بلغه أن الحسن يقول بمذهب أهل القدر. فالرجل اجتمع بالحسن واعتزله، ما تثبت ولا تحقق، اعتزل الحسن حتى قدر الله عز وجل أنه لقي الحسن. فإما سأله هو أو سئل الحسن والرجل قاعد عن الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن مدافعا، اللي يقول الحسن من أهل القدر يقول: لا، مش من أهل القدر. وهذا الواجب على كل إنسان أن يتثبت قبل أن يبني أحكاما. لا تبني أحكاما على ما يبلغك في الناس وبعدين تتبين ان الكلام كان غلط واحكامك كانت غلط، ما ينفعش. ربنا قال: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه؟ ان تصيبوا، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واحد يقول لك فلان قال فيك كذا، تنزل فيه ابوه وابو ابوه وتنزل، وبعدين تتبين ان الكلام كان غلط، تروح تعتذر: وانا اسف، معلش، سامحني. طب وليه انت بنيت احكامك على ظنون؟ ليه؟ كان الواحد لما قيل لك فلان قال فيك انت تثبت. فهذا مبدا يا اخوان، مبدا عظيم، مبدا التثبت من الاخبار، ده مبدا عظيم. ما يصحش انك انت تسمع كلمه تقولها على طول كده لما تتثبت منه. ربنا نهانا عن ذلك في سورة الجنة: ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس. القدرية لما نفوا القدر، لما قالوا لا قدر والأمر أنف، ونفوا سبق علم الله عز وجل بالأشياء قبل خلقها، لما من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. والآيات في ذلك كثيرة تدل على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما الآيات التي تبين أن مشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الرحمن، ف فمنها قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم قال إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومنها قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن لم نشأ لم نستقم. فأنزل الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه اعتبروا يا مسلمون، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ كيف يرد القدر هذه النصوص الكثيرة التي تبين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل؟ وعن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال قال مالك بن أنس ما أضل من كذب القدر تعجب من ضلاله، ما أضل من كذب القدر لو لم تكن عليهم في حجة إلا قوله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لو لم يكن إلا هذه الآية لكفى بها حجة على القدرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال ابن عباس وكذلك خلقهم حين خلقه فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، الله بدأكم كذلك، بدأ خلقكم كذلك فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، ويوم القيامة تبعثون كذلك فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله عز وجل ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت تعييرا لأهل القدر، نزلت هذه الآية تعييرا لأهل القدر، يوم القيامة يسحبون في النار على وجوههم ويقال إيه ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بإيه بقدر وقد كنتم تكذبون بالإيه بالقدر. وعن أبي حازم قال قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قال فالتقي ألهمه الله التقوى والفاجر ألهمه الفجور. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد قال زيد بن أسلم والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس. القدرية لما نفوا القدر، لما قالوا لا قدر والأمر أنف ونفوا سبق علم الله عز وجل بالأشياء قبل خلقها، هذا القول منهم يقول زيد بن أسلم ما قالوا كما قال الله ولا قالوا كما قالت الملائكة ولا قالوا كما قال النبيون ولا قالوا كما قال أهل الجنة ولا قالوا كما قال أهل النار حتى ما قالوا كما قال أخوهم إبليس. كيف؟ قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال النبيون عليهم السلام منهم شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا، وقال أخوهم إبليس ربي بما أغويتني. قال محمد بن حسين رحمه الله وصدق زيد بن أسلم. ونحن نزيد على ما قاله مما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض من ما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام في محاجته لقومه لما قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إيش؟ أذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين خطي بهم عن طريق الحق أو خطي بهم عن طريق الحق والذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم واتبعوا غير سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الآيات اللي قبل كده إيه؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله تعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصلنا عن كل شيء قبلا بآيات بينات إيه؟ ما كانوا ليؤمنوا إذ جاءتهم هذه البينات إلا أن يشاء الله. قال محمد بن حسين رحمه الله هكذا القدر هكذا القدر يقال له قال الله قال رسول الله قالت الأنبياء قال الصحابة قال أئمة المسلمين فلا يسمع ولا يعقي إلا ما هو عليه من مذهبه القبيح. تقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة قالت الرسل ما يسمع ولا يعقل شيئا إلا ما اعتقده من مذهبه القبيح. أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم ورزقنا وإياكم التمسك بالحق وثبت قلوبنا على شريعة الحق إنه ذو فضل عظيم. وأعاذنا سبحانه من زيغ القلوب فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله عز وجل يزيغها إذا شاء عن الحق ويهديها إذا شاء الحق. من لم يؤمن بهذا كفر. من لم يؤمن أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء كفر. قال الله عز وجل فيما أرسل أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء أرشدهم في كتاب أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلم الأنبياء وعلم عباد الله المؤمنين أن قلوبهم بيد الله إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. فسأل الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن الحسن قال قالت عائشة رضي الله عنها دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل إن شاء أن يقيم وقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغ. قال محمد بن حسين رحمه الله ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام في محاجته لقومه لما قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إيش؟ إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وإيه؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذا ما نصحتكم ولكن ربنا لا يريد لكم أن تنتفعوا بالنصح ماذا تنفع معكم النصيحة؟ ولا ينفعكم النصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل عن شعيب وما قاله الملأ من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في إيه؟ في ملتنا. يا تطلعوا من البلد يا ترجعوا عن دينك، واحدة من الاثنين، يا تختاروا الدين اللي تختاروه يا تطلعوا من بلدنا ما تخرجوش معانا في البلد. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، يعني أولو كنا كارهين لملتكم تجبروننا على الدخول فيها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها. ثم قال وما يكون لنا أن نعود فيها إيه؟ إلا أن يشاء الله ربنا. والأنبياء من قبله على هداية أممهم، لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، فهل هدوهم؟ وقال أيضا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقال عز وجل في قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ينصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، اسمع وإلا تصرف عني كيدهن، أنت يا رب اللي قاضي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقال إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقومه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال عز وجل عن أهل النار وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا إيه أهل النار بيقولوا إيه؟ لو هدانا الله لهديناك. فأهل النار علموا أن الهدى من إيه؟ من الله وأن الضلال من الله. قال لو هدانا الله لهديناك. قال محمد بن حسين رحمه الله فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله عز وجل لا من أنفسهم. فاعتبروا رحمكم الله بقول الأنبياء عليهم السلام وقول أهل النار، كل ذلك حج على القدرين. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليه رسلا مبشرين ومنذرين. ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل بعث رسله وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليه، فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله عز وجل الهداية، ومن لم تسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار لم يجبهم وثبت على كفره. وعشان كده قلت لك يجب أن تحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما هداك إليه. الله تفضل عليك قبل أن يخلقك، تفضل عليك قبل أن يخلقك، خلقك لأهل الجنة، خلقك للهداية قبل أن يخلقك، من عليك نعمة كبيرة جدا. ولو شاء كنت زمانك مع الفريق الثاني، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. احمد ربنا أن خلقك مؤمن، وفي الله أن يثبت قلبك على دينه. قال وقد حرص محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، فهل هدوهم؟ فما نفعهم حرصهم إذ كان في مقدوره عز وجل أنهم لا يؤمنون. ماذا أغنى نوح عن ابنه وامرأته؟ وماذا أغنى إبراهيم عن أبيه؟ وماذا أغنى لوط عن امرأته؟ الهدى هدى الله. ماذا أغنى النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه وهو يلح عليه يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أشفع لك بها عند الله، ما رضاش يقولها ومات على كفره. فالأنبياء كانوا حريصين على هداية أممهم، لكن الهدى منين؟ من الله عز وجل. فإن قال قائل بين لنا هذا الفصل من كتاب الله عز وجل فإننا نحتاج إلى معرفته، قيل له قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال إيه؟ إن تحرص على هداهم، قال محمد بن حسين رحمه الله ويقابل من خالف هذا المذهب الذي بيناه في القدر من كتاب الله عز وجل، اعلم يا شقي أننا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تهدي الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال لنبيه عليه السلام أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال محمد بن حسين رحمه الله كل هذا يبين لكم الرب عز وجل به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين وحجة على الخلق، فمن شاء الله له الإيمان آمن ومن لم يشأ الله له الإيمان لم يؤمن. قد فرغ الله عز وجل من كل شيء، يعني خلق هؤلاء الإيمان وهؤلاء الكفر وخلق هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فرغ الله من ذلك كله. قد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقواما بعد معصيتهم إياه فيتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم ولا يتوب عليهم. ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن عبد العزيز بن رفيع عن من سمع عبيد بن عمير قال آدم عليه السلام يا ربي أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ آدم بيقول يا رب الذنب اللي أنا ارتكبت به أنا ابتدعت من قبل نفسي ولا أنت كتبت علي قبل أن تخلقني؟ قال بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال فذلك قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال محمد بن حسين رحمه الله قد ذكرنا الحجة من كتاب الله عز وجل فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، ثم بذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله فليس لمخالف بعدها حجة. ونحن نريد المسألة أو نزيد المسألة فنقول ومن سنة أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين التابعين وغيرهم، قال محمد بن حسين رحمه الله لقد شقي من خالف هذه الطريق من خالف ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال أئمة لقد خاب وخسر، لقد شقي من خالف هذه الطريقة وهم القدرية. فإن قال قائل وهم عندك أشقياء، هل القدرية عندك أشقياء؟ قال قلت نعم. فإن قال قائل فبماذا؟ قلت كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم مجوس هذه الأمة، فقال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوه. قال محمد بن حسين رحمه الله ويقابل من خالف هذا المذهب الذي بيناه في القدر من كتاب الله عز وجل: اعلم يا شقي أنا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، وحجتنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما فرضه الله عز وجل عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينهم، فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو ما تقدم ذكرنا له، وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابا لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله تعالى إيمانا وتصديقا، وإذا نظر فيها جاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله عز وجل وسنن رسول الله وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، فإن أراد الله عز وجل به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأخرى فأبعده الله وأصحابه. فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر عليهم الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله: قوله الجنة ومن شاء خلقه النار في علم قد سبق، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الجنة والنار وخلق لهما ايه اهلا، فمن شاء من الجنة فضلا منه ومن شاء من النار ايه عدلا منه. وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص ايه ولا ينقص منه. نسأل الله كما من علينا بالبداية ان يرزقنا حسن النهاية وحسن الخاتمة.